بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. أما بعد، فهذا المجلس 17 في شرح منظومة الإمام العمريطي رحمة الله تعالى عليه على متن الورقات للإمام الجويني رحمة الله تعالى على العلماء أجمعين. وكنا قد وقفنا في آخر مجلس، مجلس يوم أمس، في بعض مباحث الشرط، ووقفنا بالتحديد عند أنواع الشرط، أو ما ذكرنا هذه المسألة أنواع الشرط، ذكرناها: الشرط الواجب، شرط الوجوب، شرط الأداء، وشرط أيضا الصحة. هناك تقسيم آخر للشرط عند الأصوليين، وهو باعتبار ظهور القصد من عدمه، باعتبار ظهور القصد من عدمه. السلام عليكم. فالقسم الأول هو ما قصده الشارع قصدا واضحا، ما قصده الشارع قصدا واضحا، بمعنى أن هذا الشرط يرجع إلى الأحكام التكليفية، يرجع إلى الأحكام التكليفية التي أمر الشارع المكلفين بتحصيلها، وهي شروط لعبادات أو معاملات. يعني هذا الشرط في حد ذاته يكون ماذا؟ حكما تكليفيا، فهو ينظر إليه ماذا؟ بنظرين اثنين. النظر الأول يكون مطلوب، بالنظر الثاني يكون وضع، أي جعله الله عز وجل علامة أو شرطا أو سببا أو مانعا أو نحو ذلك. مثال ذلك الطهارة بالنسبة للصلاة، فهي من جهة شرط، من جهة ماذا؟ مأمور بفعلها، تحصيلها. فإذا قلنا مأمور بفعلها أو يجب فعلها، معناه أنها حكم تكليفي، لأن الحكم الوضعي لا يتعلق به أمر ولا نهي ولا تخيير. وهذا هو من أعظم الفروق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. استقبال القبلة مثلا أيضا هو من ناحية شرط، ومن ناحية أخرى تعلق به طلب، فهو حكم تكليفي. فهذا بالنسبة للمأمورات. أيضا بالنسبة للمنهيات، بالنسبة للمنهيات، هناك بعض الشروط أو بعض الموانع، وهي أيضا تدخل في باب الشرط، كالنهي عن نكاح التحليل أو النكاح المحلل، لأن من طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى، وهو الطلاق بالثلاث متفرقات أو مجتمعات على خلاف بين أهل العلم، لا تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. فهنا شرط التحليل هو ماذا؟ أن تنكح زوجا غيره. ولكن لو كان هذا النكاح بنية التحليل يكون ماذا؟ منهيا عنه، لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: كالتيس المستعار، وما يفعله يكون اتفاق بين الزوجين وبين الوسيط الثالث والمحلل، وعادة ما تكون عن طريق الوثائق فقط، يتزوجها اليوم ويطلقها بعد أسبوع الوثائق حتى ترجع لزوجها الثاني. فهنا الشرط تعلق به ماذا؟ تعلق به نهي. لماذا؟ لأنه أتى على غير الصفة الشرعية، مخالفا للقصد الشرعي. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما ليس للشارع قصد في تحصيله، ليس هناك قصد ومصلحة واضحة في تحصيل. لما نقول القصد معناه المصلحة. المقاصد هي تحصيل المصالح ودرء المفاسد، حيثما ذكر القصد ذكرت المصالح والمفاسد. وإذا قلنا المصالح والمفاسد معناه ظهور وجه الحكمة، لأن الحكمة هي المقاصد والمصالح التي أراد الشارع تحصيلها، أو المفاسد التي أراد الشارع درءها. وهذا النوع من الأحكام، النوع من الشروط، ما ليس للشرع فيه قصد في تحصيله، قصد واضح، هذا يدخل ماذا فيه؟ لا، يدخل فيه خطاب ماذا؟ لا، وليس التخيير، في خطاب الوضع، أحسنت، لأن خطاب الوضع ليس فيه أمر ولا نهي متعلق بذاته ولا تخيير أصلا، ولا تخيير أصلا. مثال ذلك، من يعطينا مثال؟ دخول وقت الصلاة، حولان الحول، لا، دخول وقت الصلاة هذا سبب، حولان الحول، حولان الحول أليس شرطا في إخراج الزكاة وفي وجوبها؟ الجواب بلى. ولكن هل يسعى أو يستطيع المكلف أو يطالب بتحصيل حولان الحول؟ الجواب لا، لا يؤمر ولا يمكنه أصلا. بخلاف الشروط في القسم الأول، فإن القصد ظهر وطولب المكلف بتحصيله، فهو ماذا؟ النوع الأول يجتمع فيه التكليف والوضع وخطاب الوضع. أما النوع الثاني فهو خطاب وضع محض، لا يمكن أن يتعلق ماذا؟ طلب ولا نهي ولا تخيير بالنسبة لهذا الفعل، مثل حولان الحول وما يكون من الشروط التي لا تظهر فيها وجه الحكمة ولا طلب ولا ترك. القسم الثالث يقسم الشرط باعتبار مصدره إلى قسمين اثنين، المصدر باعتبار المصدر. القسم الذي قبله قلنا باعتبار إيش؟ القصد، قصد الشارع. القسم الثالث باعتبار المصدر، من أين أتى الشرط؟ إما أن يكون الشرط شرعيا، بمعنى أن الشرع هو الذي وضعه وعينه وجعله علامة على الحكم، مثل الطهارة بالنسبة للصلاة وحولان الحول بالنسبة للزكاة، هذا من الذي وضعه؟ زيد أو عمر أم الله جل وعلا؟ الجواب وضعه ربنا جل وعلا. ولو لم يأتي خطاب الشرع يبينه لما اهتدى إليه عقل ولا أوجبه موجب، تمام. هذا بالنسبة للشرط الشرعي. بالنسبة للنوع الثاني ما يسمى بالشرط الجعلي، الشرط الجعلي، وهو ما كان مصدره المكلف، وهي الشروط التي يضعها المكلفون في عقودهم وفي بيوعهم وفي أنكحتهم وفي معاملاتهم. الشرط الجعلي مصدره من أين؟ من المكلف، ويكون متعلق ليس بالعبادات وإنما بالمعاملات بأنواعها، سواء كانت بيوعا أو عقودا أو أنكحة وما يدور في معناها. والشروط الجعلية، الشروط الجعلية تنقسم إلى قسمين اثنين، الشروط الجعلية تنقسم إلى قسمين اثنين، شروط جعلية معتبرة وشروط جعلية غير معتبرة. الشروط الجعلية المعتبرة هي كل ما جاء مكملا لحكمة المشروط، هو كل ما جاء مكملا لحكمة المشروط، أي المعقود عليه أو الذي وقعت فيه المعاملة. يعني هذا الشرط يأتي ماذا؟ مكملا للحكمة، ليس مصادما لها. فهذا النوع من الشروط التي يشترطها المكلفون في عقودهم وبيوعهم تكون معتبرة إذا جاءت مكملا للحكمة، للقصد الذي قصد من أجله البيع أو النكاح أو العقد، وضابطه ألا يكون مخالفا لمقتضى العقد ولا ناقضا له. وضابطه يعني حتى نعرف ونميزه بجلاء، لا بد أن يكون هذا الشرط لا ينقض أصل من أصول العقد ولا يخالف مقتضاه. يخالف مقتضاه يعني اللازم منه وأثره. فهذا النوع من الشروط جائز ولا يعتبر ماذا؟ شرطا باطلا. والدليل على ذلك المسلمون، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فإذا اشترط المسلم شرطا يكمل به حكمة العقد ويكون هذا الشرط غير مناقض لمقتضى العقد ولا ناقضا لأصل من أصوله فهذا جائز، ويجب على الطرف الثاني أن يفي بهذا الشرط. مثل أن تبيع شخص متاعا ويشترط المشتري على البائع السلامة من العيب، فالآن السلامة من العيب هل تخالف، جاءت مكملة للحكمة أو مناقضة لها؟ ما هي الحكمة من البيع؟ هو الانتفاع ماذا؟ التام بالمبيع. إذا اشتريت سيارة حتى تنتفع بها ولا حتى كل يوم أنت عند الميكانيكي؟ من أجل ماذا؟ أن تنتفع بها. ومن تزوج امرأة من أجل ماذا؟ أن يستمتع بها، لأن هذا هو الأصل في النكاح. ولذلك إذا كان اشترط العاقد على الطرف الثاني سواء كان بائعا أو غير ذلك اشترط عليه السلامة من المعائب، فهل هذا الشرط معتبر ولا مش معتبر؟ معتبر. والشرط هذا هل هو شرط جعلي ولا شرط شرعي؟ جواب: شرط جعلي. مثل الشروط أيضا التي يضعها بعض المكلفين، مثل مثلا يشترط أن يبقى عنده المبيع مدة معينة. تشتري مثلا تبيع سيارة وتشترط عليه أنها تبقى عندك أسبوع حتى تقضي بها مصالحك، أو تبيع بيتا وتشترط عليه أن تبقى في هذا البيت مدة معينة. وهذه هذه الشروط جاءت مكملة لحكمة، لأنك أنت عندما بعت من أجل أن تنتفع ماذا؟ بالثمن، وهو ينتفع بالمبيع. ولكن ماذا؟ تسليمك للمبيع في هذه الفترة قد يعود عليك بالضرر، فتشترط عليه ماذا؟ إن وافق على هذا الشرط لزمه، إن وافق على هذا الشرط لزمه. طبعا مثل هذه الشروط واضحة المعالم أنها لا تنافي مقتضى العقد. النوع الثاني الذي يقابلها في الشروط الجعلية هي الشروط غير المعتبرة، الشروط غير المعتبرة. طبعا هذه الشروط أيضا قد تكون متعلقة أحيانا حتى بالعبادات عند بعض أهل العلم، كالاعتكاف. اشترط أهل العلم أن الاعتكاف لا يكون إلا بالصيام، يعني الاعتكاف بدون صيام عند بعض أهل العلم، فجعلوا هذا الشرط ماذا؟ شرطا متعلقا ماذا؟ وإن كان لم يأتي هناك دليل يدل عليه مستقلا، ولكنهم جعلوه من الشروط ماذا؟ المعتبرة، التي لا تناقض الحكمة من الاعتكاف، لأن الاعتكاف الأصل فيه التفرغ للعبادة والانقطاع عن الدنيا. وقالوا هذا لا يكون كاملا وصفا ولا حالا إلا إذا استصحب بالصيام، ودل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يأتي على سبيل الشرط، لأن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم حال صيامه لا يمكن أن نستدل به على وجوب كون المعتكف صائما، ولكن قالوا لأن الصيام يكمل حكمة عظيمة من حكم الاعتكاف والانقطاع عن الدنيا والتفرغ للعبادة. النوع الثاني قلنا الشروط غير المعتبرة، وهي الشروط التي لا تلائم حكمة العقد ومقصوده، وضابطها، ضابط هذا النوع الذي ليكون غير معتبر لأنه يصادم الحكمة من المعاملة ضابطه ماذا؟ أن يعود على أصل من أصول المعاملة أو العقد بالنقض أو ينافي مقتضاه، أن يعود على أصل من أصول العقد بالنقض أو ينافي مقتضاه. والدليل على عدم اعتبار هذه الشروط قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان ماذا؟ 100 شرط. كل شرط ليس في كتاب الله، المقصود في كتاب الله، قال شراح هذا الحديث، المقصود ماذا؟ ليس على مدلول الشرع ولا على مجرى مقاصده العظام، ولا على مجرى مقاصده العظام. وبالتالي مثلا كان يبيع الشخص متاعا لشخص آخر ويشترط عليه ألا ينتفع بذلك المبيع، لا ينتفع بذلك المبيع، قال أنا أبيعك السيارة بشرط لا تركبها، هل هذا يوافق حكمة البيع ولا يناقض؟ يناقض مقتضى البيع، لأن مقتضى البيع أنك تمتلك خلاص، صارت ماذا؟ ملكيتك. وبالتالي الآن بعض الشروط التي يشترطها بعض الباعة، مثل مثلا يبيعك سيارة ويشترط عليك، يشترط عليك ماذا؟ أنك لا تبيعها ولا تهبها ولا تنقلها ماذا؟ باسم غيرك، ولا تخرجها من دائرتك أو ولايتك أو نحو ذلك، فهذا كله شرط ينافي مقتضى العقد، لأن أنت ماذا؟ لما اشتريت امتلكت، والامتلاك معناه حرية التصرف في المبيع الذي صار ملكا لك، تهبه، تبيعه، تعطيه، كل شيء ماذا؟ راجع إلى إرادتك. فإذا جاء شرط يقيد هذه الإرادة تقييدا مطلقا، ففي هذه الحالة يكون منافي لمقتضى العقد. أو كان مثلا يزوج الرجل بنته ويشترط أو هي تشترط على الزوج مثلا ألا يقربها، فهل يصح هذا الشرط؟ لا يصح هذا الشرط، لأنه منافي مقتضى النكاح ونحو ذلك. طبعا هناك، حتى نكمل هذه النقطة، هناك بعض الشروط التي تتردد ووقع فيها خلاف بين أهل العلم بين كونها معتبرة أو غير معتبرة لتردد النظر فيها، هل هي مكملة لحكمة العقد أم أنها منافية له؟ هناك بعض الشروط التي يشترطها المكلفون في عقودهم وفي أنكحتهم ونحو ذلك تردد النظر فيها والحكم فيها، هل هي معتبرة وبالتالي تكون ملزمة أم أنها غير معتبرة وبالتالي غير ملزمة؟ مثال ذلك بعض الشروط التي تشترط خصوصا في باب النكاح، كأن تشترط المرأة على خاطبها أو على زوجها ألا يتزوج عليها، طبعا هذا الشرط فيه مصلحة عظيمة للمرأة، هل يصح هذا ولا لا؟ طبعا بعض النساء لما سمعنا بجواز هذا الشرط تحصرن وقالت كل واحدة منهن يا ليتني اشترطت قبل أن أتورط. نعم، هل يصح هذا الشرط؟ نعم لا. الآن أنت تأتي تخطب امرأة تريد أن تتزوجها فتقول لك يا أخي أنا شرط الوحيد لا أريد شيء، لا تتزوج واكتب لي إياها في العقد. طبعا هذه حصلت، ليست نكتة، هذه حصلت. نعم، فهل هذا الشرط معتبر ولا غير معتبر؟ إن كان معتبر كيف يعني ما وجه اعتباره، وإذا كان غير معتبر فما وجه عدم اعتباره؟ نعم كيف لا ينافي العقد؟ نعم، ولكن الآن أنت تقول لا ينافي، لا ينافي العقد أو حكمة العقد. الآن أعطيك السؤال، ما هي الحكمة الكبرى والعظمى في الزواج؟ العظمى، نعم، لا النسل مكمل، هذا العفة، أحسنت. يعني لذلك الله عز وجل قال وانكحوا إيش؟ ما طاب لكم، أكد على ما طاب، لأن الرجل حينما يتزوج أو المرأة ما تعف نفسها. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه ماذا؟ هنا جاءت ماذا؟ التنصيص على العلة والحكمة. فإذا جاء شرط يقيد هذا الأمر، أنت الله عز وجل أعطاك ماذا؟ حرية، فيأتي شخص ماذا يقيد لك هذه الحرية، بعدما كانت في أربع تصير ماذا؟ في واحدة. هل هذا الشرط معتبر ولا مش معتبر؟ طبعا الرجال كلهم يقولون غير معتبر، والنساء كلهن يقولن معتبر. يعني حتى بعض النساء إذا تكلمت في هذا الموضوع تقول لك والله أنتم يعني تكلمون جانب ماذا؟ رجولي فقط، يعني حتى يعني في لحظة الغيرة والغضب قد تتهم المرأة حتى العالم أنه ماذا تحيز في فتواه للرجال، وهذا ليس بصحيح. نعم، يعني إن رضي به بهذا الشرط، نعم، طيب أنت يعني الآن جئتنا بقيد جديد، وهو أنه يشترط في الشروط الجعلية الرضا من ماذا؟ الطرفين. الرضا ماذا؟ من الطرفين. فما لا رضا فيه فلا اعتبار ولا اعتداد به. فأنا أقول لك مثلا، لو أنك اشتريت شيء من أو باعك أحد سلعة وقلت له يا أخي أنا اشترط السلامة من العيب، بعتني جوال اشترط أن الجوال يشتغل، مش أخرج من المحل فإذا به ماذا؟ قد توقف، لأن هؤلاء عندهم بعض الطرق الله المستعان، يعني توقيت مدة ساعة يشتغل وبعدين ماذا؟ تأكل هواء. فأنت ماذا تقول؟ أشترط، يقول لك يا أخي أنا لا تلزمني بهذا الشرط، لا ألتزم به. فهل هذا الشرط يبقى ملزم له ولا غير ملزم؟ كيف غير ملزم؟ ملزم، لأن الأصل في البيع هو أن تشتري الشيء ماذا؟ سالم من المعائب. يعني حتى لو لم تشترط فإن هذا الشرط مستصحب، فإن الرضا بين الطرفين في قضية إلزام الشروط ليس على إطلاقه. بعض الشروط حتى لم يرضى تبقى ماذا؟ ملزمة. فهنا الزوج إن لم يرضى لا شك بأن ليس له الحق ماذا؟ أن تشترط. قال أنا لا أرضى، تقول له مع السلامة، شوف غيري، تمام؟ أو أنها ماذا؟ كما يقال تستسلم للواقع ماذا؟ وتتنازل عن الشرط. فإذا المسألة ليست متعلقة برضاه أو بغير رضاه، لأن الشرط أصلا لو لم يرضى لما كتب ماذا؟ هذا الاشتراط، لأنه ليس هناك محل الإكراه في مثل هذه الشروط. إذن هل تقولون بأن هذا الشرط معتبر ولا غير معتبر؟ لا تخافون. نعم، نعم، طبعا تفضل. ما هو في كتاب الله؟ ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يقولون هذه الآية التي يحفظها كل الرجال، سواء المتعلم والأمي، المصلي غير المصلي، يستحضرونها ماذا في كل مكان. إن حتى امرأة مرة اتصلت عليه فتقول أنا زوجي لا يصلي ولا أي شيء، ولكن حافظ بكتاب الله ما طاب لكم مثنى وثلاثة. الحمد لله أنه حافظ شيء في كتاب الله. نعم، تفضل. قضية مسألة التعدد هذه مسألة، هل هي من المباحات أم المندوبات أم أنها تدور مع الأحكام التكليفية؟ هذه مسألة فيها أقوال متضاربة، وإن كان الأصل في هذا الأمر أنه يدخل في المندوبات، وقد ينزل إلى المباحات، وقد يرتقي إلى الواجبات، وقد ينزل إلى المكروه أو الحرام بحسب حال هذا الرجل بحسب ما يحتف هذا الأمر من أحوال ويحتف بها من ظروف. نعم نعم. طيب نحن الآن, طيب فهمت يعني, معلش دقيقة, الآن أنتم غلبتم مصلحة ماذا؟ الزوج. طيب أين مصلحة الزوجة؟ أليس في ذلك مصلحة مكمل, لأن المرأة أيضا من مصلحتها أن يكون ماذا؟ الرجل صرفا لها, خالصا لها من دون العالمين. كل النساء حتى ولو كانت ماذا؟ عابدة زاهدة, لأن هذه فطرة فيهن, فطرة ماذا فيهن. فلذلك العلماء هنا ماذا انقسم العلماء إلى قولين, ذهب الشافعية والمالكية إلى أن هذا الشرط, هذا النوع من هذا الشروط غير معتبر. لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى من مقتضيات العقد, وهو فتح الإباحة والحل للزوج في النكاح فيما شاء, فيما شاء ماذا, أو بما شاء, أو لمن شاء من النساء مثنى وثلاثة ورباع, مستصحبين الآية التي ذكرتموها, فانكحوا لكم فانكحوا ما طاب من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وبالمقابل ذهب أهل بعض أهل العلم من الحنفية وظن الحنابلة أيضا إلى أن هذه الشروط ماذا معتبرة, لأن فيها مصلحة ماذا للزوجة من جانب, وفيها مصلحة أيضا استقرار البيت من جانب آخر. قالوا ولكن لو أن الرجل ظهر له بعد ذلك أن يتزوج, فهل للمرأة أن تطالب بالطلاق من أجل هذا الأمر؟ الجواب عند حتى الفريق الثاني قالوا بأن ليس لها أن تطالب بالطلاق, ليس لها ماذا أن تطالب الطلاق من أجل الإخلال بهذا الشرط. نعم هذا الشرط يلزمه إلى حين ماذا, ما دام هو ماذا عاقل, ولكن إذا بدأت تدب يعني في عقله مثل هذه الأمور, لا نقول بأنه مجنون العياذ بالله, لا, ولكن النساء ماذا, ما دام الرجل مستقر فهو عاقل, في بدأ ماذا يفكر يمين يسار ماذا, بدأ يذهب بعض عقله, يعني هذا على قولهم. فالشاهد ماذا, فهو ملزم إلى غاية ماذا تبديل رأيه في تلك المسألة, فهنا ماذا له أن يترخص أو أن يستحل ما أحله الله عز وجل. أيضا فيه بعض الأمور التي تشترطها المرأة, مثلا المرأة تشترط أن يكون لها زوجا, يكون لها سكن خاص بها, أو أن تشترط ماذا أن لا تخرج من مدينتها, أو أن تشترط أن تواصل دراستها, أو أن تشترط أن تعمل بعد التخرج. بعض النساء تقول لك أنا تعلمت لأعمل, لا تحبسني في البيت. هل يحق لها مثل هذا الشرط؟ هذا أيضا نظير الأول, اختلف فيه أهل العلم, وإن كان فتوى الحنابلة وأيضا الحنفية أنه يجوز, ولكن إلى حين إذا صار عملها أو دراستها أو ما اشترطته مصلحة لها يخل ويصادم مصلحة أخرى أكبر, وهي ماذا؟ مصلحة استقرار البيت والقيام على شؤونه, فهنا لا اعتبار لهذا الشرط, لأن هنا تقابلت مصلحتان وتعارضتا, ولا شك بأن التغليب يكون للمصلحة الأقوى والأعظم, مثل قضية مصلحة الزوج ومصلحة الزوج. فإذا كان الزوج مصلحته تقتضي أن يتزوج أخرى مثلا, وخشي على نفسه الوقوع ماذا في المحرم, ومصلحتها من أجل غيرتها وكذا تقتضي ماذا ألا يفعل ذلك, فتغليب مصلحته في مثل هذه الحالة أولى من تغليب مصلحتها. فإذا الشروط هذه التي تتردد, الصحيح والله تعالى أعلم أنه تعتبر إلا إذا ظهرت مصلحة أخرى مصادمة لها, فهنا تغلب المصلحة الثانية على المصلحة الأولى. نعم. يعني الآن هذا الأمر مما اختلف فيه الجمهور والأحناف، فالأحناف قالوا بأنه إذا كان الشرط باطل فإن العقد يحكم عليه ماذا؟ لا، ليس بالبطلان، يحكم عليه بالفساد، بمعنى أنه يصح العقد مع إلغاء الشرط. يعني الآن أنا بيعك سيارة واشترط عليك ماذا؟ أنك لا تهبها ولا تبيعها ولا تنتقل بها، فعندهم يصححون العقد ويلغون الشرط، الشرط هذا أنت لست ملزما به. أما عند الجمهور لا، يقولون فساد الشرط مستلزم فساد العقد، فإذا أردت ماذا؟ أن تشتري السيارة مرة ثانية لابد أن تفسخ العقد الأول وتنشئ عقدا آخر ليس فيه هذا الشرط الفاسد الباطل. لا، يعني عند الأحناف يصحح العقد بإلغاء الشرط، إما يلغى الشرط تلقائيا أو برفض الجانب الثاني لهذا الشرط وعدم التزامه به فيصحح، أمشي بإلغاء الشرط. كيف يلغى؟ إما تلقائيا أو بتنازل الأول أو الثاني، كل ذلك ماذا؟ ليس له يعني تأثير في إلغائه. نعم. نعم. نعم. ما هي ما رغم ذلك يعني تزوج، هل العلماء يعني يشترط يصححون هذا الشرط رغم يعني ضرورة يعني دينا؟ يعني لم أفهم من السؤال، يعني الذين يقولون باعتبار هذا الشرط قصدك؟ أيوة، يعني أين محل السؤال؟ يعني اشترطوا أنه لا يتزوج عليه. نعم. طيب، وكان الشرط يعني كان معتبر. طيب، يعني إذا لم يلغى هذا الشرط يعني قلنا العقد صحيح، يبقى الشرط ساري على ساري المفعول كما يقال، ساري المفعول. يعني هذا مثل واحد، لأن يعني الزواج ساري المفعول، لأن الزواج على التأبيد، ومنه حرم ماذا؟ نكاح المتعة، لأنه محدد، لأنه ماذا؟ محدد. واختلف أهل العلم في قضية الزواج بنية الطلاق، يعني هذه أنت لما قلت ساري المفعول استحضرت يعني نكتة نغير بها الأجواء. رأت امرأة رجل زوجها يقلب النظر في العقد كل يوم ماذا يأخذ العقد، فتقول له يا ليش يعني أنت دائما تنظر في العقد، يعني تريد تستحضر حادثة شيء؟ قال والله أنظر متى انتهاء الصلاحية. فالعقود ليس فيها انتهاء الصلاحية، خلاص يعني على مذهب الهنود إلى القبر ما عندهم طلاق. فالأصل ماذا في الزواج؟ ماذا؟ التأبيد، إلا إذا، فالشاهد ماذا؟ أنه ساري المفعول، وبالتالي هذا الشرط لن يؤثر ماذا في فسخه أو في إلغائه أبدا، ليس له تأثير. وإنما في مثل هذه الأمور حتى ولو صححنا هذا الشرط ينبغي للزوج ماذا؟ أن يعتبره ويأخذ به، إلا إذا ظهر له ماذا؟ أن المفسدة التي تنجر على عدم ماذا؟ على اعتبار هذا الشرط أكبر بكثير من مصلحة هذه الزوجة، ففي هذه الحالة ينبغي أن يدرأ المفسدة عن نفسه. نعم. نعم. والله تركونا يا جماعة من هذا التعدد، لأنه سوف نعم. نعم. لا، ليس من شر، يعني ليس من حق الزوجة أن يأخذ الزوج الإذن منها ليصح عقده الثاني أبدا، هذا الإلزام لا وجه له ولا اعتبار له شرعا، لأنها ليست ولي أمر ولا تملك هذا الحق أصلا، مثل الزوجة لو اشترطت على الزوج أن تكون العصمة في يدها، هل يصح هذا الشرط؟ لا يصح، لأن العصمة ماذا؟ في يد الرجل، وهذا نظير هذا، هذا ملغى ماذا؟ جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. ولكن لا لا لا تخف، يعني الناس وجدوا لها ماذا؟ بدل الحيلة ألف حيلة، يعني من أراد شيء لا يعجزه ولا يصده قانون ولم يحسنه. نعم، ويثبتون العقد ثم يأخذ محامي يذهب إلى المحكمة ويأخذ شهود أنه دخل بالمرأة، القاضي يثبت. سبحان الله، الشيخ متزوج، متزوج. إياك أن تقول هذه لزوجتك، يعني لأنه اعتبار الحال هذا مهم جدا. يعني هذا مثل رجل أراد أن يقنع زوجته بالتعدد، فذهب إليه وهي في المطبخ فقال: أنت تحبين أولادك؟ قالت: نعم، الأول والثاني والثالث. قالت: كلهم. قال: كذلك الرجل لو تزوج الثانية والثالثة يقولون مسكين في المستشفى. يعني كلامه مقنع، ولكن المكان لم يكن ماذا؟ لم يكن حكيما في اختياره. يعني تختار المطبخ يعني مصيبة. نعم، كل هذه إنما هو من تحريم ما أحل الله عز وجل. فهذه الشروط إما أن تكون شروط معتبرة واضحة، أو شروط معتبرة مصادمة للعقد جملة وتفصيلا، أو تنافي مقتضاه كما بينا. وهناك بعض الشروط التي تتردد بين هذا وهذا، فمثل هذه الأمور وقع فيها خلاف، والصحيح الذي نرجحه أنها معتبرة إلا إذا ظهرت مصلحة مصادمة لها. نعم. لا لا، يعني الآن، يعني الآن المرأة لو اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها سنة أو سنتين، طبعا هذا ما وجه المصلحة؟ لأنه الآن من اشترط أن يركب السيارة مدة أسبوع أو أسبوعين، ظهرت وجه المصلحة في أنه يريد الانتفاع ماذا بمثل هذا الأمر. مثل المرأة، ربما كان لك أن تذكر لنا مثال آخر، لو أن المرأة اشترطت على زوجها أنه مثلا في السنة الأولى أن لا يكون هناك ماذا؟ حمل بينهما، فهل هذا الشرط معتبر أو غير معتبر؟ معتبر أو لا؟ ننظر لماذا اشترطت هذا الشرط. اشترطت ماذا؟ لشدة انشغالها بدراستها ونحو ذلك، فوجه المصلحة والحكمة هنا ماذا؟ ظاهرة. وهذا الشرط ماذا؟ جاء مكملا. فمثل هذا الشرط ماذا؟ لو كان مدة مثلا 6 أشهر، سنة ونحو ذلك، فلا إشكال فيه. أما لو كان على التأبيد ألا ماذا؟ تشترط ألا يكون هناك ولد أبدا بينهما، فهذا الشرط ماذا؟ باطل غير معتبر. طيب، نرجع إلى القسم أو التقسيم الرابع، التقسيم الرابع، وهو أقسام الشرط باعتبار تعلقه، أقسام الشرط باعتبار تعلقه. هناك الشرط المكمل للسبب، وهناك الشرط المكمل للحكم. الشرط المكمل للسبب هذا النوع الأول، والنوع الثاني الشرط المكمل للحكم. الشرط المكمل للسبب، الآن القتل سبب في إقامة ماذا؟ الحد. ولكن هل كل قتل موجب للحد؟ الجواب لا. يشترط في هذا القتل أن يكون ماذا؟ عمد وعدوان. فهذا الشرط تعلق بالحكم ولا تعلق بالسبب؟ الجواب تعلق بالسبب، لأن ماذا؟ القتل أنواع منوعة، هناك القتل الخطأ، هناك القتل العمد، هناك القتل ماذا؟ شبه الخطأ، يختلف ماذا؟ باختلاف القصد، اختلاف الأداة ونحو ذلك. مثل إنسان مثلا لو سار ب بسيارتي 180 ولا 260 مرة اتصل علي واحد من كنت في المدينة يقول أن أحد أقاربه اصطدم بعمود وقتل يعني مات ومات كل من كان معه. سألت كم كان يمشي داخل ماذا حواري المدينة يعني داخل أحيائها, قال كان يمشي 280 طيران. هذا أشبه ما يكون بالمنتحر, فذهب بعض أهل العلم إلى أنه منتحر كالشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه, وذهب بعضهم إلى التفصيل هل زاد في السرعة ليموت أم أن ماذا الموت كان بسبب السرعة, فإذا كان زاد في السرعة ليموت فهذا انتحار, أما إذا كان الموت نتيجة لهذا السرعة فهذا ليس ماذا فليس بانتحار. فهناك بعض الشروط التي تقيد الأسباب خصوصا الأسباب التي تكون ماذا ينظر إليه من عدة نواحي. فهذا النوع الأول اللي يسمى الشرط المكمل للسبب. نعم نعم, فبعضهم يعتبره انتحارا. لماذا؟ لأن هنا تيقن أو غلب على ظنه أنه بعد هذه السرعة ماذا سوف يحصل ماذا تحصل ماذا حادث مميت. الإنسان يمشي 280 أو غيرها, هذا يعني لو اعترض طريقه حجر ربما ماذا يصير في عداد ماذا المفقودين حتى لا يعثر على شيء من جسده. وبعضهم قال لا, ننظر إلى قصده, هل قصد بهذه السرعة أن يموت؟ فإن قصد فهو منتحر, لأن الانتحار ماذا يستصحبه ماذا القصد يستصحبه ماذا القصد. للإنسان أحيانا يفعل الشيء فيموت به ويفعله الشخص الثاني بنفس الكيفية فيموت, فالأول منتحر والثاني ماذا غير منتحر. ما وجه التفريق بينهما؟ القصد. نعم. الشرط الثاني هو الشرط المكمل للحكم, وهو الذي يشترط في الحكم. فمثلا الشهادة في عقد الزواج, الشهادة الشاهدان في عقد الزواج فإنها شرط ماذا في صحته, والصحة ماذا حكم شرعي, والصحة ماذا حكم شرعي. أو مثلا الطهارة بالنسبة للصلاة, الطهارة شرط في ماذا في صحة الصلاة, وصحة الصلاة ماذا حكم شرعي. على خلاف بين أهل العلم, احنا ذكرنا لكم الخلاف في كون الصحة والفساد هل هي من الأحكام الشرعية أم من الأحكام التكليفية. نأتي إلى النقطة الأخيرة وهي الفرق بين الشرط والسبب, الفرق بين الشرط والسبب. كثيرا ما يشتبه الشرط مع السبب في كثير من الأمثلة, فحتى تميز بين الشرط وبين السبب فالشرط مقارن للحكم غير مفارق له. الشرط دائما يكون ماذا مقارن للحكم, يأتي معه تمام ولا يفارقه ولا يتقدم عليه. نعم. بخلاف السبب فإن السبب لا يلزم ماذا أن يكون مقارنا للحكم, فقد يتأخر عنه, صح ولا لا؟ احنا ذكرنا لكم تعلق السبب ماذا بالأفعال, إما أن يتقدم أو يقارن أو يتأخر. مثال المتأخر, نعم, مثل الميراث, الموت, الموت ماذا سبب ماذا في انتقال المال للورثة, وهذا ماذا أو ليس الميراث وإنما الدية, الدية سبب, أو قصد الموت أو القتل سبب ماذا في انتقال مال الدية إلى الميت. ولكن هذا السبب تعلق بمسببه قبله ولا بعده؟ قلنا هذا في ضربنا له أو عقدنا له اسما بأنه ماذا الموجود أو المعدوم الذي ماذا له حكم الموجود، هو معدوم أثناء حصوله ولكنه ألحقناه ماذا؟ بالموجود. فهنا السبب تأخر ماذا عن المسبب. أما الشرط، هل تصلي ثم تروح تتوضأ؟ هل يصح هذا؟ لا يصح، لابد أن يكون ماذا؟ الوضوء مقارن، المقارن يعني قبله أو معه. أما لو كان ماذا؟ الشرط بعده فإنه لا يصح. تمام. النوع الثاني أو الفرق الثاني أن الشرط يؤثر في الحكم من جهة العدم فقط، أن الشرط يؤثر في الحكم من جهة العدم بخلاف السبب، فإنه يؤثر في الحكم من جهة الوجود والعدم. يعني ألم نقل بأن في تعريف السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، أي بمعنى أنه مؤثر في الحكم من جهة الوجود والعدم، إذا وجد وجد الحكم، إذا عدم إن عدم الحكم. بخلاف الشرط فإنه ماذا؟ مؤثر في الحكم من جهة، لا من جهة العدم، إذا عدم الشرط عدم الحكم، ولكن إذا وجد لا يلزم منه وجود ولا عدم لذاته. الأمر الثالث أن الشرط ليس فيه مناسبة في نفسه بخلاف السبب، الشرط ليس فيه مناسبة في نفسه، إن لا تظهر وجه المناسبة عادة في الشروط بخلاف الأسباب، فإن الأسباب لا تأتي إلا بمناسبات سواء ظهرت ماذا أو لم تظهر، وهذا وجه التفريق بين العلة وبين السبب كما ذكرنا. فمثلا النصاب فهو سبب ماذا؟ في وجوب الزكاة. لماذا النصاب سبب في وجوب الزكاة؟ هنا ظهر المقصد ولا لم يظهر؟ الجواب ظهر. لماذا؟ لأن النصاب دليل على، لا، على الغنى، من ملك النصاب هذا دليل على غناه، ثم هذا النصاب حال عليه الحول أيضا، هذا تأكيد على الغنى، لأن الإنسان قد يملك مالا 50 مليون ويحتاجها بعد يومين وثلاث، ولكن تبقى عنده حولا كاملا، هذا دليل على أنه ماذا؟ مستغن، فتجب فيها الزكاة. فإذا القصد هنا في الأسباب ماذا؟ ظهر. أما في الشروط فإنه ماذا؟ أحيانا أو في كثير من الأحيان لا تظهر ماذا؟ وجه المناسبة، في كثير من الأحيان لا تظهر وجه المناسبة، بخلاف مثلا حولان الحول، صحيح هو من أجل التأكيد ولكنه استقلالا لا يدل على الغنى، حولان الحول استقلالا لا يدل على الغنى، الذي يدل على الغنى هو ماذا؟ ملك النصاب، ملك ماذا؟ النصاب، بدليل أن من ضرع الحول على 100 دينار يملكها، هل هذا دليل على غنى؟ ليس دليل على غنى، بخلاف ماذا؟ ملك النصاب دليل ماذا؟ على الغنى. نعم. نعم أكيد، لأن الشرط إذا اقترن وجوده بوجود الأسباب كان التأثير للسبب وليس للشرط. نعم نعم. بملك النصاب، نعم، ولكن هل المقصد هل هو مكمل ولا مستقل؟ نعم، حولان الحول هو مقصد مكمل ولا مستقل؟ مكمل، لأن حولان الحول كأنه فيه زيادة تأكيد وتكميل للحكمة السابقة أن هذا الرجل ماذا؟ مستغن يعني غني، فجاء هذا حولان الحول مكمل للمقصد الأول، ولكن وجود النصاب ماذا؟ مقصد دال بذاته على وجود الغنى، على وجود الغنى، وإن كان هذا الغنى إلى حين، لأن الفقير عادة لا يجتمع عنده في وقت واحد مبلغ 50 أو 100 مليون، بعض الناس لم يمسك في يده يوم من الأيام 50 مليون مجتمعة، صح ولا؟ أكثر الفقراء هذا على هذا الحال، بخلاف الأغنياء ماذا؟ 50% هذه تعدوها ماذا؟ بمراحل. فوجود المال المجتمع في وقت واحد دليل مستقل على وجود المقصد والحكمة وهي الغنى التي من أجلها وجبت الزكاة، فيأتي الحول مكملا للحكمة الأولى وليس مستقلا. لا يدل على شيء شرط، نعم لا يدل على شيء، نعم يعني مستقلا ليست له أي دلالة، ولكنه عندما يقترن بالسبب يكون ماذا؟ تظهر فيه نوع من المقصد والحكمة. نأتي إلى نعم في الشرط في أي نوع؟ لا يعني قصدك النوع الأخير، التقسيم الأخير. الشروط ذكرناها بأنه ما يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاته. في العبادات ذكرنا مثل ماذا؟ الطهارة، أيضا استقبال ماذا؟ القبلة. ذكرنا ماذا في الزكاة؟ مثل ماذا؟ الدين، مثل حولان الحول. هذه كلها الآن السبب والشرط يشتبه عند البعض، لماذا؟ لأن الشرط مؤثر والسبب مؤثر في وجود في الحكم، ولكن الشرط تأثيره ماذا؟ عدمي، والسبب تأثيره ماذا؟ وجودي وعدمي. ويزيد الأمر اشتباها إذا اقترن الشرط ماذا؟ وجوده بوجود السبب، فيصير ماذا؟ الشرط مؤثر من جهة العدم استقلالا، ومؤثر من جهة الوجود ماذا؟ تكميلا. وبالتالي من هنا ماذا؟ يشتبه كثير عند الكثير من أهل العلم، حتى المتخصصين يشتبه عندهم في الأمثلة بين الشروط والأسباب. لماذا؟ عندما تقترن ببعضها البعض. لذلك ما ذكرته وجيه، أنك ماذا؟ تنظر إلى السبب أو الشرط مستقلا عن الآخر، حتى تنظر مدى تأثيره في الحكم وفي المسبب. نعم نعم. الآن هذه ما دي ذكرناها هذه المسألة ولا ما نذكرها؟ نعم. الآن السبب عند الأصوليين قلنا بأنه حكم وضعي يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم ماذا؟ ويلزم من عدمه العدم. فهو ماذا؟ نظروا إليه من حيث التأثير الوجودي والعدمي، ونظروا إليه من حيث وضع الشارع، فهو وصف ماذا؟ ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط، هذا الذي عرفنا به السبب. ومؤثر ماذا في الحكم وجودا وعدما، مؤثر ماذا في وجود الحكم ماذا وفي انعدامه، هذا عند الأصوليين. أما الأسباب عند الفقهاء توسعوا في اعتبار الأسباب، حيث أدخلوا الكثير من الشروط، أدخلوها ماذا؟ ضمن الأسباب. وإدخالهم لها من ضمن الأسباب هو من حيث من نظرين اثنين. النظر الأول من حيث التأثير، فاعتبروا كل شيء مؤثر في الحكم سببا، سواء كان تأثيرا عدميا أو تأثيرا ماذا؟ وجوديا. الأمر الثاني نظروا إلى الشروط واعتبروها ماذا؟ أسباب، لأنها مؤثرة وجودا على سبيل ماذا؟ التكميل، كما ذكرنا لكم ماذا في حولان الحول. فإذا الفقهاء توسعوا في اعتبار الأسباب أكثر من توسع الأصوليين. طيب ننتقل إلى النوع الثالث، يعني كنت نحاول أني نكمل إيش اسمه اليوم الأحكام الوضعية، ولكن ما أظن أنه يسعنا الأمر، لأنه بقي عندنا المانع ثم العزيمة والرخصة لنكمل الأحكام الوضعية. والأسبوع القادم إن شاء الله لن يكون هناك محاضرة، يعني لا يوم الجمعة ولا يوم السبت بإذن الله عز وجل. نعم. فنأتي إلى النوع الثالث وهو المانع. المانع لغة هو الحائل، المانع لغة هو الحائل بين الشيئين، يقال منعه من فعل الشيء أي حال دون فعله. المانع هو الحائل، سواء كان هذا المانع حسيا أو معنويا. ويقال للممنوع محروم، يقال للممنوع محروم لأنه وجد حائل يحرمه من ذات الفعل، لأنه وجد حائل يحرمه من ذات الفعل. والمانع اسم فاعل من المنع، والممنوع اسم مفعول. نعم، المانع اسم فاعل من المنع، والممنوع هو الاسم اسم المفعول. أما اصطلاحا فهو وصف ظاهر منضبط، هو وصف ظاهر منضبط دل وجوده على أو حال وجوده، حال يعني من الحائل، وجوده في وجود الحكم، حال وجوده في وجود الحكم، أو أدى وجوده إلى عدم وجود الحكم، كلها تعبيرات تصح في هذا الباب. فقولنا أن وصف ظاهر منضبط مثل ما عرفنا السبب وماذا والشرط، أن أسباب أنها أوصاف ليست ذوات، أنها ظاهرة ليست خفية، منضبطة لا تختلف ماذا اختلاف الزمان والمكان. وهنا ماذا أضفنا له قيدا آخر، فعندما نقول وصف ظاهر منضبط يشترك فيه السبب ماذا والشرط والمانع. فعندما نقول بأنه حال وجوده أو أدى وجوده إلى عدم وجود الحكم، هنا ماذا أخرجنا الشرط، لأن الشرط وجوده لا يتعلق به وجود ولا عدم لذاته، وأخرجنا ماذا السبب، لأن وجود السبب مفضل لوجود الحكم وليس لمنع وجود الحكم. نعم، ويعرف تعريفا التعريف بالحكم بأنه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من وجوده العدم إذا وجد انعدم الحكم، ولكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. إذن هو تأثيره تأثير ماذا؟ عدمي. تأثير ماذا؟ إذا وجد انعدم الحكم، فهو مؤثر في العدم، ولكن لا يؤثر ماذا؟ وجوده أو غيابه في وجود الشيء ولا في غيابه. مثال الدين. نعم نعم يؤثر، ولكن التأثير ما هو نوع التأثير؟ عدمي. الآن لذلك قلنا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم ماذا من عدمه وجود ولا عدم، مثل ما قلنا الشرط يلزم ماذا من عدمه العدم، فقلنا تأثيره عدمي لانعدامه ولا لتأثيره في العدم. الآن أنت اشتبه عليك، لماذا لم نقل في المانع أن تأثيره وجودي وقلنا بأن تأثيره عدمي؟ صح، قلت لك الآن ينظر ليس إلى وجود هذا الحكم الوضعي، ولكن ينظر إلى نوع تأثيره، فإذا كان تأثيره في إيجاد الحكم فهو تأثير وجودي، إذا كان تأثيره في إعدام وانعدام الحكم فهو تأثير عدمي. فالمانع في الشرط اعتبرنا تأثير اعتبرناه ماذا؟ عدمي. لماذا؟ لأنه مفض إلى العدم بانعدامه، ليس لأنه لما انعدم اعتبرناه عدمي، لا، لأن تأثيره عدمي. والمانع اعتبرناه عدمي رغم وجوده لأن التأثير ماذا؟ في العدم. مفهوم؟ والسبب اعتبرنا تأثيره وجودي وعدمي لأن حال وجوده يؤثر في الوجود، وحال انعدامه يؤثر ماذا؟ في العدم. مثال ذلك الدين بالنسبة للزكاة، الدين بالنسبة للزكاة مانع، نعم مانع من وجوب الزكاة. أنت عندك مثلا زكاة حلت عليك، تملك 100 مليون، والناس تطالبك ماذا؟ 100 مليون، استغرق الدين كل ماذا؟ النصاب. فهنا هل تجب عليك الزكاة؟ لا تجب عليك الزكاة. لماذا؟ لأن الدين مانع من إيجاب الزكاة، استغرق المال. وهنا وإن كان المال، لماذا رجحنا الجانب الثاني؟ لأنه ماذا؟ لأن حق الغرماء أولى من حق الفقراء، ولأن ما تعلق بالذمة أولى مما تعلق ماذا؟ بالمال. تمام؟ إذن هنا ماذا تأثيره؟ ماذا عدمي؟ فوجود، فانعدام أو وجود الدين يؤدي إلى عدم وجود الزكاة. ولكن إذا لم يكن هناك دين، هل يلزم منه وجود الزكاة أو انعدامها؟ يعني الآن تأخذ كثير من الفقراء والمحتاجين ما عنده دين، لكن لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه فقير. الآن عدم وجود الدين ليس دليل على الغنى. تجد غني وعنده ماذا؟ ديون لا أول لها ولا آخر. من أعجب المسائل التي أتتني، رجل عندها تقريبا 2 سنين اتصل علي أحد أقاربه توفي، وسبحان الله، يعني هذه عبرة لكل معتبر. رجل في عنفوان شبابه بنى بيتا آخر طراز كما يقال، وفي اللمسات الأخيرة يريد ماذا؟ أن يدخله بعد أسبوع أسبوعين التماس كهربائي، فتوفي رحمة الله تعالى عليه. والرجل ماذا؟ لما تنظر إليه يملك أموال طائلة. يحدثني يعني هذا المتصل أنه اشترى سيارة بماذا 1 مليار وشيء قبلها بأيام. فلما توفي رحمة الله تعالى اكتشفوا أنه ترك دينا مقداره 20 مليار، يستغرق كل أمواله وما بناه وما امتلكه. والأمر ليس هذا، يعني السؤال لم يكن هذا. السؤال أن زوجته امتنعت، لأنه كان فيه جزء كبير من المال ماذا؟ باسمها، يعني تهربا من، يعرفها التجار من قضية الضرائب وغيرها، فامتنعت ماذا؟ أن تسد دين زوجها، وقالت أنا أولى بالاستمتاع، هو ماذا؟ حسابه عند ربه، ولكن هذه أنا مالي لا أفرط فيه. يعني فانظروا إلى الأمر والله المستعان. فالشاهد يعني هذه كانت عبرة، فأنا أتيت بها ماذا؟ قضية أن الدين ماذا؟ أحيانا قد يستغرق مال الأغنياء برمتهم. فوجود الدين أو انعدامه ليس دليل على وجود الغنى أو عدم ماذا؟ وجوده. نعم. فإذا الدين هنا مانع، فهو مؤثر، مؤثر ماذا؟ جهة عدمية، بمعنى إذا وجد منع الزكاة. ولكن إذا لم يوجد، لم يوجد ماذا؟ زكاة، أو ليس فيه دليل على إيجاب الزكاة ولا على عدم إيجابها. نعم. أيضا قولنا ماذا لذاته؟ قلنا لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا القيد إذا اقترن المانع بسبب آخر، إذا اقترن المانع بسبب آخر. الآن من قتل الأب أو الوالد، إذا قتل ولده هل يقاد به؟ هل يقتل به؟ لا يقاد. الوالد إذا قتل ولده لا يقاد به، لا يقاد والد ماذا؟ بولده. وذلك لعظم ماذا؟ منزلة الأبوة، لأنها في العادة مانع، لأن الحد إنما جعل من باب ماذا؟ الزجر، حتى ينزجر الفاعل. ولما كانت عاطفة الأبوة والأمومة من أعظم العواطف التي لا يتجرأ الإنسان أن يقتل بها ولده، فكان هذا في حد ذاته مانع شرعي ذاتي يمنع ماذا؟ من وقوع الناس في مثل هذه الأمور. فلذلك لا يقاد الرجل بولده أو الوالد بولده. ولكن لو كان هذا إذن مانع، ولكن لو اقترن مع المانع سبب، رجل قتل ولده وارتد عن الإسلام، وارتد عن الإسلام، هل يقتل؟ الجواب يقتل. يقتل لأجل الردة ولا لأجل ماذا؟ لأجل الردة. فهنا اجتمع مانع، اجتمع مانع مع وجود سبب. فالمانع منع من قتله من أجل ماذا؟ الأبوة، ولكن السبب أوجب قتله من أجل الردة، فيقتل ماذا؟ لتغليب السبب على المانع، يقتل لتغليب السبب على المانع. نأتي إلى تقسيمات السبب. تقسيمات السبب: القسم الأول من حيث ارتباط أو المانع معذرة، لأن الذهن يتعلق دائما بأقرب مذكور، دائما يتعلق بأقرب مذكور. ولذلك سبحان الله المنامات، الإنسان عادة ينام ما تعلق به قلبه قبل نومه دائما، وكذلك الإنسان حال احتضاره إنما يستحضر ما تعلق به قلبه في حياته وقبل موته وما استصحبه. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. فالتقسيم الأول من حيث ارتباطه بالحكم، نعم، القسم الأول ما يمكن اجتماعه مع الطلب، القسم الأول ما يمكن اجتماعه مع الطلب. القسم الأيق، إذا قلنا التقسيم الأول من حيث ارتباطه بالحكم، تمام. هذا النوع من التقسيم له ماذا؟ عدة أقسام. القسم الأول ما يمكن اجتماعه مع الطلب، يعني طلب الفعل أو طلب الترك، وهذا القسم أنواع، وهذا القسم أنواع. النوع الأول ما يرفع أصل الطلب شرعا وإن أمكن حصوله معه عقلا. النوع الأول ما يرفع أصل الطلب شرعا وإن أمكن حصوله معه عقلا، يعني هذا المانع يرفع الطلب، ولكن العقل ماذا؟ لا يحيل، لا يمنع من اجتماع ماذا؟ هذا المانع مع الطلب. مثال ذلك الحيض بالنسبة للصلاة، الحيض والنفاس بالنسبة للصلاة، فإن الحيض مانع من وجوب الصلاة ومن مطالبة المرأة ماذا؟ بالصلاة، فلا يتعلق ماذا بها؟ طلب أصلا. فهنا المانع ماذا؟ رفع إيش؟ رفع الطلب، أصل الطلب، ولكن ماذا؟ هل امتنع هذا الأمر الطلب عقلا؟ الجواب لا، لم يمتنع، يعني يمكن عقلا ما تقوم المرأة ماذا؟ وتصلي ولو كانت حائض، فهو يمنع ماذا؟ أصل الطلب مع إمكان وقوعه عقلا. النوع الثاني ما لا يرفع أصل الطلب، يعني الطلب يبقى ماذا؟ موجود، ما لا يرفع أصل الطلب ولكن يمنع اللزوم فيه، يمنع اللزوم، يعني ينقله من الحتم والإلزام إلى التخيير، يمنع اللزوم فيه، يعني هذا المانع لا يقوى مثل الأول على رفع الطلب بالكلية. الحيض ماذا؟ رفع الطلب بالصلاة والصيام ماذا؟ بالكلية. أما ماذا؟ النوع الثاني فإنه لا يقوى على رفع الطلب، وإنما يغير في قوته وصيغته، بعدما كان حتما لازما صار ماذا؟ مخير، إن شئت فعلته وإن شئت ماذا؟ لا تفعله. يعني هذا النوع من الموانع يكون أقل درجة في التأثير من المانع الأول. وهذا النوع، يعني هذا النوع ينقسم إلى قسمين اثنين، بالمثال سوف يتضح لك، لأنه إذا ذكرت المثال لابد أن أوجهه إلى قسم من الأقسام، تمام. النوع الأول، النوع الثاني أو سموه القسم الثاني حتى لا يتكرر، مع أو ضعوا ألف أو باء مثل ما شئتم، ما يكون مع منع اللزوم فيه، ما يكون منع اللزوم فيه بمعنى التخيير، يعني منع اللزوم بمعنى ماذا؟ أن المكلف مخير، إن شاء فعل وإن شاء ماذا؟ لم يفعل. كالرق، الرق والأنوثة بالنسبة لصلاة الجماعة على القول ماذا بوجوبها؟ كالرق والأنوثة بالنسبة لصلاة الجماعة على القول ماذا بوجوبها؟ الآن الرق والأنوثة رفع ماذا؟ الطلب، بمعنى ماذا؟ يعني هل رفعه بالكلية أم ماذا؟ انتقل من الحتم والإلزام إلى ماذا؟ إلى التخيير، بمعنى إن شاءت المرأة أن تصلي في جماعة صلت، وإن شاءت ماذا؟ لم تصلي ماذا؟ لم تصلي في جماعة، فهي ماذا؟ مخيرة. يعني إذا وقع الفعل منها صح، وإن لم تفعله ماذا؟ صحت صلاتها أيضا، صحت صلاتها أيضا. النوع الثاني أو القسم الثاني أو باء مثل ما أردتم، ما كان منع اللزوم فيه بمعنى رفع الإثم والمؤاخذة، بمعنى رفع الإثم والمؤاخذة، بمعنى رفع الإثم والمؤاخذة. يعني منع اللزوم أو منع الطلب بمعنى منع اللزوم، ومنع اللزوم هنا ليس معناه التخيير، معناه ماذا؟ رفع المؤاخذة والإثم. مثاله السفر بالنسبة لقصر الصلاة وترك الجمعة والصيام، تمام؟ فإن السفر هل يرفع الطلب بمعنى أنه يصير المسافر غير مطالب بالصلاة وبالصيام؟ الجواب لا، وإنما ينقله ماذا؟ إلى ما يسمى به، أحسنت، ما يسمى بالرخصة، ينقله ماذا؟ من العزيمة إلى الرخصة. ورخصة إنما تأتي لرفع ماذا؟ لرفع الحرج. يعني قد يشتبه هذا المثال مع المثال الأول، الآن الأنوثة والرق وكذا رفعت الطلب وهو وجوب ماذا؟ الإلزام بصلاة الجماعة، ولكن الرفع هنا هل هو بمعنى التخيير أم بمعنى رفع الحرج؟ بمعنى التخيير، لأنه ليس الشرع لم يتحدث عن الرخصة، تمام؟ بخلاف المثال الثاني، السفر ماذا؟ رفع الطلب وهو وجوب الصلاة وصلاة الجماعة والصيام، ونقله ماذا؟ صحيح ربما يفهم منه التخيير، ولكن الأمر اللائق في هذا النوع هو الرخصة التي ترفع الحرج والتأثيم. الرخص دائما تأتي لرفع ماذا؟ الحرج والتأثيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد بكم اليسر معناه رفع الحرج عن المكلف. القسم الثاني، إذن قلنا القسم الثاني ما يمكن اجتماعه مع الطلب، ما يمكن اجتماعه مع الطلب، وقلنا هذا النوع، هذا القسم إما يرفع الطلب بالكلية كالحيض بالنسبة للصلاة مع إمكانية ماذا؟ حصولها عقلا، وإما أنه لا يرفع الطلب بالكلية وإنما ينقله من الحتم والإلزام إما إلى التخيير وإما إلى رفع ماذا؟ الحرج. نعم، التيمم بالنسبة للمريض رخصة، فيدخل ماذا؟ في الثاني اللي هو ماذا؟ رفع الحرج. لذلك الرخص كلها تدخل في باب ماذا؟ النوع الثاني، نعم، اللي هو نقل الطلب من اللزوم والحتم إلى ماذا؟ إلى رفع الحرج. القسم الثاني ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب أصلا، لا يمكن اجتماعه مع الطلب أصلا، بأن معنى أنه يمتنع ماذا؟ عقلا، أن يجتمع ما هو يرفع الطلب ولا يتصور ماذا؟ وجوده عقلا. يعني هو مثلا مع النوع الأول يشتركان في رفع الطلب بالكلية، يعني هذا القسم يرفع الطلب بالكلية، مش ينقله إلى التخيير أو، ولكن أيضا يستحيل عقلا ماذا حصوله، مثل ماذا؟ النوم والإغماء. النوم والإغماء مانع ماذا من حصول الطلب، يرفع الطلب بالكلية. هل النائم يطالب بالصلاة؟ الجواب لا، حال نومه حتى يستيقظ رفع القلم ماذا عن ثلاث. وهل رفع الطلب مع إمكان حصوله عقلا ولا مع عدم إمكان حصوله عقلا؟ يستحيل. النائم كيف يصلي؟ لا يمكن. بخلاف الحائض ماذا تستطيع ماذا أن تصلي. نعم، أظن بهذا القدر نكتفي، وموعدنا إن شاء الله يعني مضى من الوقت تقريبا ساعة وثلث، وموعدنا إن شاء الله في الأسبوع مش القادم الذي بعده. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.